بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وكفى أثره وتعب بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني معكم فيما يتعلق بمدارسة مسائل كتاب جمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. وكان الحديث قد توقف عند قوله المصنف رحمه الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذه النصوص أدلة لمسألة أجمع عليها سلف هذه الأمة، وهي من أصول الاعتقاد عندهم، ألا وهي إثبات صفة الحدود لله تبارك وتعالى. فقد أجمع السلف رحمه الله على إثبات هذه الصفة التي تتضمن معاني الكمال والجلال والعظمة لله تبارك وتعالى، فيقولون: نثبت لله صفة العلو، علو القهر وعلو المكان هذه الصفة التي أثبتها أهل السنة والجماعة هي على أصولها التي تقدمت، وهي أن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بوصف بصفة، أو وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة لا يترددون في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: نثبت لله صفة العلو بأنواعه الثلاثة: علو القهر وعلو المكانة أو القدر وعلو الذات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد في كتاب الله وصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية فيها إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. والقاعدة أن الأدلة التي جاءت في إثبات صفة الاستواء كلها بآياتها السبع هي أدلة لإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. فإذا الاستواء على العرش هو نوع من العلو لكنه خاص، لأن استوى عند أهل اللغة بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. هذه معنى استوى كلها تدل على ماذا؟ على العلو. والاختفاء. ثم قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء. السماء هي جهة العلو، والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. من هو الذي في السماء؟ الله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الحكم عند مسلم من باب التنبيه، وهو الحديث أيضا عند مالك بن أنس في موطئه، لكنه قال عن عمر بن الحكم، وهذا وهم من شيخ مالك رحمه الله، لأنه ليس من الصحابة من يسمى عمر بن الحكم، بل هو معاوية بن الحكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أي الله؟ قالت: في السماء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن الاستواء ومن العلوم إثبات صفة الاستواء. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه. ما معنى استوى؟ أي على واستقر وارتفع وصعد. وهذا لا محتوى عندكم. ومن أوضح ما ينكر في هذا وما ذكره ابن قدامة رحمه الله في سؤال الرجل للإمام مالك رحمه الله، قال: سئل الإمام مالك ابن أنس، وروي ذلك أيضا عن شيخه ربيعة وعن غير واحد أيضا من السلف من علمائه، فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله جوابا هو قاعدة لكل الصفات، فقال: الاستواء غير مجهول، أي معنى الاستواء معروف في لغة العرب، فالقرآن مفهوم لأنه نزل بلسان عربي مبين. فقال: الاستواء غير مجهول، أي معناه معروف، المعنى معروف، أي على واستقر. والكيف غير معمول، لا يمكن أبدا أن تعرف الكيفية. لماذا؟ لأن عقل الإنسان مهما توهم ومهما تصور ومهما صرح في الكيفية فلن يدرك هذه العظمة. وأهل السنة والجماعة لا يثبتون الكيفية، إنما يثبتون المعنى. أما كيف فالقاعدة عندهم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. قال: ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذه قاعدة يثبت لله جل وعلا وجها ولا يكيف، ولا يجوز لنا أن نبحث عن الكيفية. لله عز وجل قدر، لله عز وجل يدان، كما وصف نفسه جل وعلا. أما من خالف في ذلك فخلاف باطل مردود على أهله، لأن السلف أجمعوا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وقد سبق أن أقل الكلام في الكلام في شرح الواسطية على أصل أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلوم وإثبات صفة الاستواء، وذكرنا معانيه في اللغة وكيف أن أهل الباطل وقعوا في المحاذير التي تبرأ منها وسلم منها سلف هذه الأمة وهو التحريف، فقالوا استوى يعني استولى، استوى يعني استولى. إذا كان استوى استولى معنى واحد، فلماذا بدل استوى باستولى؟ السؤال لا جواب له عندهم. ثانيا، استوى واستولى تحريف للنص وتحريف للمعنى، لأن الاستيلاء ناتج عن مغالبة، الاستيلاء ناتج عن مغالبة، فمن الذي كان يغالب الله على عرشه حتى استولى الله عز وجل على عرشه؟ هذه لوازم باطلة للتحريف. وأنتم تجدون أن بعض الأشعرية خصوصا في كتب التفسير يستعملون التوبة في ذلك، فيقولون حين يصير عند ذكر آيات الاستواء السبعة يقولون استوى استواء يليق بجلاله، ويقولون من إثبات صفة الاستواء. وكلام الله غير جيد، لكنهم لا يقصون على انهم يصفون الله عز وجل بهذه الصفه. وطبعا كل من نفى صفه العلو لله جل وعلا فانه ينفي صفه الاستواء. ما المحذور عندما تصف ربك جل وعلا بان له صفه العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهم من باب الانصاف هم يثبتون لله جل وعلا صفة علو القهر ويثبتون لله عز وجل القدر، لكنهم ينفون عن الله عز وجل علو الذات. فإذا قلت له ربك الذي أنت تعلم، هل تستطيع أن تجيب كما أجابت الجارية والمصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تستطيع أن تقول كما قالت الجارية في السماء؟ لا يستطيع. يقول لا. أين الله؟ يقول لا ترى ولا ترى، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا ولا ولا عدم في عدم. قل كما قالت الجارية وجوابك صلى والذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ومما يشيب بين الناس من كلمات تتضمن معنى غير صحيح عندما تقول له او عندما يقول يا اخي الله في كل مكان، هذا الكلام لا يجوز. بل الله جل وعلا في السماء استوى على العرش كما وصف الله عز وجل نفسه بهذا الوصف. ثم ذكر رحمه الله صفة أخرى مما ثبت لله جل وعلا، وهي صفة الكلام. فقال رحمه الله: ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء الخلق، يسمعه من شاء الخلق. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من الملائكة ورسله. وأنه سبحانه الذي يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن له فينصرونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله من الرسل. وقال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك جل في علاه. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. لا يجوز أن يقول جبريل لموسى: إني أنا ربك. أليس هذا صحيحا؟ لا يجوز لجبريل ولا يجوز للشجرة كما تقول المعتزلة الذي كلمه موسى هي الشجرة، فلا يجوز للشجرة أن تقول لموسى: أنا ربك. ولا يجوز للخلق المنفصل كما يقول الجهمية أن الكلام خلق منفصل يخلقه الله، لا يجوز لهذا الخلق المنفصل أن يقول لموسى: أنا ربك. ولا يجوز لجبريل أن يتكلم بكلام نفسي، أن يأخذ الكلام النفسي الذي يصفون به الله عز وجل فيعبر به جبريل فيقول: أنا ربك. كل هذه تكلفها الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والدرانية وغيرهم من أهل الكلام بغير دليل، بغير برهان. الله جل وعلا تكلم، وأيضا الباب الإنصاف الأشعرية ليسوا كالجهمية والمعتزلة، فإنهم أثبتوا أصل الصفة، فإنهم يصفون الله بصفة الكلام، فهم وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الصفة، أن لله عز وجل صفة الكلام، لكن في حقيقتها لا، لم يوافقوا أهل السنة والجماعة، وهم يثبتون الصفات. طبعا عندما يقول هذا منتشر عند أهل السنة والجماعة أن الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية والكلابية يثبتون السبع أو الثمان صفات لله جل وعلا فحسب، طبعا هم يقسمون الصفات إلى أربع أقسام، ولو كنت نقيم في هذا لأن الوقت لم يكن كما كنت أريد، فالوقت لا يتسع ذلك، لكن السبع صفات هذه التي أثبتها الأشعرية ومن وافقهم هي يوم تسمى الصفات التي دل عليها العقل والنقل، فهم يثبتونها بتواقب النقل والعقل عليها. يقولون اثبات صفه الكلام لله جل وعلا ثبتت بالنص وايدها العقل، اقرها العقل وسلم بها العقل، فلذلك هم يثبتون الله عز وجل بهذه الصفه من ناحية الأصل، أما في حقيقة صفة الكلام فإنه لم يوافق أهل السنة والجماعة بل خالفوه مخالفة بينة واضحة. ومن أمثلة الصفات التي أثبتوها غير السبع هذه الرؤية، ربما قال هذا مثال الرؤية أثبتها الأشاعرة، أثبتها وإن كان إثبات عجيبا لكنه أثبتها وسيأتي بيان ذلك لكنه إثبات عجيب إثبات لا يقع لا يمكن أن يتصور. إذا أهل السنة والجماعة يقولون أن الله عز وجل له صفة الكلام. ما معنى ذلك؟ أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء أن يتكلم تكلم. تكلم بكلام له الكلام عبارة عن صوت وكلمات وحروف. لأن الكلام عندنا في لغتنا في لغة العرب في لغة القرآن هو ما كان بصوت ومركب من كلمات والكلمات مركبة من الحروف. طبعا كلام الله ليس كلام البشر لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أضرب لك مثال كلام البشر يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد ليس كذلك. كلام البشر يسمع من جهة واحدة إذا كلمك من هو خلفك فإنك تسمع الصوت من أين؟ من خلفك. وإذا كلمك من هو أمامك فإنك تسمع الكلام من جهة الأمام. أما كلام الله جل وعلا فإن من يعبد ومن قرب يسمعه على حد سواء. ومن سمع كلام الله عز وجل يسمعه من جميع الجهات. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. خصيمة الكلام ثابتة لله جل وعلا والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر منها الموفق رحمه الله جملة من الآيات وأيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء سمع صوته أهل السماء. مما يتعلق بإثبات هذه الصفة صفة الكلام لله جل وعلا هي ما يتعلق بالقرآن. فالقرآن عند أهل السنة والجماعة من كلام الله تبارك وتعالى من كلام الله تبارك وتعالى. قال الموفق رحمه الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين ونزل غير مخلوق منه بدا إليه يحكم وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعرب فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر أجزاء وأبعاد مدلوم بالألسنة محفوظ بالصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص ومعان وأمر ونهي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو اتفاق أهل السنة والجماعة في القرآن. فالقرآن عند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيقوله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الله عز وجل بالقرآن سمعه جبريل من الله جل وعلا وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول من يقول إن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة من اللوح المحفوظ ونزله على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الكواكب منجما، فهذا غير صحيح، بل جبريل سمع القرآن من الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن فبلغه جبريل كما سمع. والقرآن بأحواله الأربعة لا يخلو من أن يكون كلام الله. إذا تلي بالألسنة فهو كلام الله، المحكوم بالصدور كلام الله، المسموع بالآذان كلام الله، المكتوب بالمصاحف كلام الله. محكوم، مكتوب، مسموع، هذه أربعة أحوال كلها لا تخرجه من أن يكون كلام الله جل وعلا. طبعا خالف من خالف في هذا من لا يثبت صفة الكلام لله جل وعلا أصلا، فالنتيجة أنه لا يثبت أن القرآن كلام الله. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ حتى يسمع كلام الله. أما من يثبت صفة الكلام ويقول هو كلام نفسي، لماذا قالوا أنه كلام نفسي؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون صفة الكلام لله جل وعلا قديمة النوع وحادثة الآحاد، يعني أن الله عز وجل تكلم في النزل، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء. أما أولئك فإن الله عز وجل عندهم أن الله تكلم في الأزل فقط، وأن كلام الله ليس هذا الآحاد. فقالوا القرآن هو كلام نفسي، إذا عبر كلام الله نفسه، إذا عبر به بالعربية فهو القرآن، وإذا عبر به بالسريانية فهو الإنجيل، وإذا عبر به بالعبرية فهو التوراة. أين الدليل على هذا؟ عقول فاسدة. والفرق بين أهل السنة والجماعة وهؤلاء المبتدعة كما نرى اليوم عندما يقف من يقف الله. ما الدليل على إمامة علي؟ يقولون عندنا كم دليل؟ 3000 دليل على أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. كم؟ 3000 دليل. أول دليل وأعظم دليل: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما. أي حق؟ أي هذا؟ نقول علي، نقول إبراهيم، نقول علي، أين علي يقول لماذا؟ إبراهيم. إن هؤلاء أهل الهداية لا يقولون، لا يقول لهم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يطبق أصول أهل السنة والجماعة، ومن أبرز أصولهم أنهم إذا ذكروا أمر العقيدة فإن العقيدة عندهم هي نص كتاب الله ونص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستبدلون القرآن والسنة بقول أحد. أما الواقع والإنسان الحال ليس لسان المقال عند أهل الكلام أنهم يقولون إن القرآن لا يهدي للتي هي أقوى. فأنت تقرأ عندما تقرأ في كثير من كتب أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم إن ذكروا الآية استدركوها وغرقوا ولا يستطيعون أن يأتوا فيما يتعلق بالصفات بآية ويذكروها ويصدقوا بما فيها، مع أن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأول ما يهدي فيه القرآن التي هي أقوى هو العقل. لذلك أهل السنة والجماعة نصوص واضحة حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله جل وعلا كما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا النصوص كثيرة كثيرة جدا. ثم ذكر رحمه الله مسألة مهمة في خاتمة كلامه عن القرآن فقال: واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جعل من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه، هذا متفقا عليه بعد حتى الحدود، لأن لا أدري ما يصدرون من يجعلون حرف القرآن وحرف السنة أوجب واجبات الدين عندهم. ربما أتوا ببعض الكلمات يقولون هذه من أنكر حرفا، ثم يقول لي ما روي في بعض مصاحف الصحابة: من أنكر سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أن القرآن حروف، على أن القرآن حروف. المسألة الثالثة معنا إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: من مؤمن يرون ربه بالآخرة بأبصاره ويزورونه ويكلمونه ويكلمهم أو يكلمهم ويكلمونه. طبعا من عجائب أن يعبر أنه قال التكليم، أن يراد القرآن بمعنى هذا الجرح، كلم الله موسى تكليما الجرح. إني صبرت على الناس برسالاتكم، كلام جميل. ما الداعي لهذا إلا الضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنون يخرج من هذا الكفار، يرون ربهم في الآخرة، نخرج من قيد الآخرة الدنيا، فلا يوافقون. بأبصارهم أي بأعينهم، طبعا لماذا ذهب بأبصارهم؟ لأن هناك من يقول إن الله يرى لا تجد وليس بالعين، فهذا سنة الجماعة. ما أجمع عليه السلف أنهم يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمونه ويكلمهم. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ بالآخر لمحجوبون. قال: ثم حجر ذلك في حال الصمت دل على أن المؤمنين يرونه في حال القضاء، وإلا لم يكن بينهما ضرب. وهذا كلام يعتبر كلام رجل من فحول أهل العلم الأصولي، ولا بد للإنسان أن يستعين بالعلم الأصول على تقرير الاستدلال. وابن تيميه رحمه الله الشيخ رغم الوف اعدائه في هذا الزمان وشيخ المسلمين وشيخ الاسلام، يقول: فائده علم الاصول فهم الكتاب والسنه، فهم الكتاب والسنه. يقول رحمه الله: ان اثبات صفه الرؤيه يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو قال يرون ربهم في الآخرة، الدليل على قوله في الآخرة هو قوله يومئذ أي يوم القيامة إلى ربها ناظرة، يدل على أن النظر للمؤمنين لأن وجوههم هي الوجوه النظرة، وأنهم يرون ربهم بأبصارهم لأن الله عز وجل قال: وجوه إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن هي الحاسة التي في الوجه تبصر؟ هي العين. الدليل واضح، تقريره واضح. ثم بين أن الكفار كلا إنهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عقاب، الحجاب الذي يظهر على الكفار عن ربهم عز وجل عقاب. والمؤمنون ينحنحون، فدل على ان الكافر محزون وان المؤمن منعم بعدم الحجاب عن الله عز وجل فيرى ربه هذا النعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته. هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان المؤمنين سيرون ربهم كما انهم يرون القمر في الدنيا، فسيرون ربهم يوم القيامة. طيب، قد يقول القائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة رحمة الله. منتظرة رحمة الله، لأن الله عز وجل يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، معنى هذا هل ينتظرون إلا سنة الأولين، أي كما كان حال الأولين. فيقول: لا، هذا معنى الانتظار. طبعا هذا تحريف كالعادة، لكنه خطير. لذلك لماذا لا نقول لكم أيها الأحبون في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ فقال جبريل صدقت. قبل أن نتكلم عن القدر لا بد من الكلام عن الصفات. إذا ضبطت ضبطت، يعني ضبطت مسألة القدر على منهج أهل السنة والجماعة. أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الإرادة وصفة المشيئة، ويجعلون بينهما فرقا، صفة الإرادة وصفة المشيئة. والفرق أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم بل هي قسم واحد. فيقولون: لله جل وعلا الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية. وهذه مرادة النافع للمشيئة، وهذه لا يمكن أن تتخلف. إرادة كونية قدرية، يعني الله عز وجل قضى أن يوجد فلان وأن يكون مسلم، فلا يمكن أن يكون يوم. الله عز وجل قدر أن ينزل البطل، الله عز وجل قدر أن يكون هذا من البلد الفلاني أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر، هذه إرادة كونية قدرية. الله جل وعلا قدر أن يكون اسم هذا الرجل أحمد، لا يمكن أن يكون اسمه أكرم. واضح؟ هذه إرادة الله الكونية القدرية. والإرادة الشرعية دينية، هذه مرادفة للمحبة، مرادفة للمحبة. هذه قد توجد وقد لا توجد. الإرادتان توجد في الطائع والمبني: من صلى العشاء حضر الدرس هناك اجتمعت فيه إرادتان، الكونية أن الله عز وجل قدرها، والشهية أن الله عز وجل وفقه لي أن يأتي ويصلي ويسمع الدرس. والإرادة الكونية توجد في العاصي. الله عز وجل أمر الإنسان أن لا يكذب وحذر من الكذب. فمن كذب لم توجد فيه الإرادة الشرعية ووجدت فيه الإرادة الكونية. المشيئة لا يمكن أن تتخلى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما بهتك اليوم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل وعلا: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا الضبط لصفة الإرادة والمشيئة يسهل لك مسألة القدر عند هذه السنة والجماعة ينقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة مراتب. يؤمنون بأن القدر أربعة مراتب، وبعد القضاء والقدر بعض أهل العلم يقول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، وبعضهم يقول القدر قبل أن يقع والقضاء بعده، ولا يعني مشاحة فيها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم. وهي أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، هذا لا يخالف فيه إلا بلدان باب وانتهى. المرتبة الثانية الكتاب، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما هو كان. حتى حركة اليد التي نفعلها كتبت في اليوم المحفوظ. كم مرة رمشك يتحرك مكتوب، كم شعر في جسمي مكتوب، كم نبضة ينبضها قلبك مكتوب، كم يوم ستعيش مكتوب، أين ومتى ستترك مكتوب. ما ستذهب وأين ستعيش وأين ستموت كل مكتوب. المرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء. واعلم أن الأمة المجتمعة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، يستطيعون ينفعوك بها بس. ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء والله جل وعلا لا كتب أن ينفعوك بهذا الشيء ما يستطيع. المشيئة لا تتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا هذه خلف فيها خالق يا أمين. المرتبة الرابعة والأخيرة الخلق، أن الله خلق الخلق وأفعاله، أن الله خلق الخلق وأفعاله. هذه هي مراتب القدر في كتاب السنة والجماعة. والقدر الخلق فيه مليون لأنه سر الله الخوف مليون فلا يقدر سد في القدر وهو مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان ليأعمل ذهنه فيما ليس بحق بعضهم خالف في المرتبتين الأخيرتين من مراتب القدر وهم القدرية والجبرية القدرية ماذا قال؟ إن الله ما شاء أن يعصي عاصي ربه يقولون القدرية يكون هذه الدرجة يكون هذه الدرجة والجبرية يكون إن الإنسان لا مشيئة له أصلا لا مشيئة له أصلا هؤلاء يكون مشيئة الله والجبرية يكون مشيئة العهد يكون مشيئة العهد وسبب الضلال انه لم يفرق بين الاراده والمشيئه فقالوا ان الاراده هي المشيئه والمشيئه هي الاراده هذا خطا فالقدريه يقولون العبد يخلق فعلا ولا مشيئه لله فيما يفعله والجبريه يقول ان العهد مشكور بل بعضهم يقول انه كالفيشا فيما هذا فيما هذا ويكون هذا المساله بكسب وهذا المال بكسب لو نظرت في كتبه لا معنى هذا لا معنى هذا ويحب ان يتعلق بهذا يريد المقدم في قضيه الاحتجاج بالقدر ونشير إشارة سريعة إلى معنى إلى قضية الكسب وأن بعض العلماء يعني استدرك ذكر لفظ الكسب في هذه الرسالة نسأل الله العلي والكرم أن يرزقنا سبحانه وإياكم حسن الاعتقاد وحسن العمل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نقول هنا تنبيه على قول المصلي فيما أورد لما أورد كلام المعنى لا معنى ولا لا معنى أي لا معنى متصور يعني ولا كيفية معروف أنه لا يشبه الله عز وجل بمعنى بكيفية هذا منتهي ولا معنى إلا معنى يعود إلى التشبيه أو لا معنى كما يدعي أهل البدع إلى الزمان لذلك الزمان أننا تكلمنا عن هل يدي الله عز وجل يمين وشمال أو كلتا يديه يمين فالمسألة الصحيحة أنه يوصف أن لله عز وجل يمنى ويسرى هكذا الصحيح لكن كلتا يديه يمين اي كلها خير وكلها ضرر كلها خير وكلها كلها ضرر هل يجوز قول الله موجود يجوز قول الله لكن ما يجوز ان يسمى احد أن يتسلى بعبد الموجود أو يسمى الله عز وجل بأنه موجود لأن هذه المسألة في مباحث الصفات وهي قضية أن الإخبار أوسع من الوصف فأنت إذا أخبرت عن الله هذا باب أوسع من أنك تصف الله أو تنسب إلى الله اسم فيجوز يعني في بعض الإخبار تقول الله موجود تمام أو كما يستخدم يعني الأصوليون يقولون الشارع إذا تكلم الشاعر يسمي الله جل وعلا من باب الإخفاء لأنه هو المشهد. أشهد الله على ربكم فيه وأسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا بوجه الكريم. يقول قلنا إن الله كتب مقادير كل شيء وغير من الأحاديث التي تدل على الكتابة. هل هذه الأحداث دليل على إثبات صفة الكتابة لله جل وعلا؟ دائما القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لا يخاض في علوم أو في مسائل أعرض عنها السلف. فنقول أن الله عز وجل خلق أول ما خلق القلم فقال له اكتب. لكن الله عز وجل كتب التوراة موسى بيده، هل يصف الله بما وصف به نفسه ولا يتكلم أكثر من ذلك؟ ما معنى قرأه فأعرب؟ قرأه فأعرب يعني قرأه معربا أي صحيحا على وجه عربي، يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي حسن، إذا جاء رسول الله والفتح، إذا وصلت فتقول إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس، ما هي تصلي؟ تقول إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الإعراب، إعراب القرآن. الإمام مالك قائد في جميع الصفات، نعم، قائد في جميع الصفات. هذا شاعر من أهل السنة والجماعة، إذا كان جواب لا فأين نصلي قبور؟ ليس من أهل السنة والجماعة، يعني لا يجعل القرآن هو العمدة في الاعتقاد، ليس من أهل السنة والجماعة، لكنه أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. وإن كانوا في هذا الزمان يعني كثير منهم، ليس كلهم، كثير منهم يوالد الراتب ولا يوالد إلا ليتصل إلى منهج السلف. هذا من يعني من العجائب، ما كان الأشاعرة المتقدمون يوالون الراتب على حساب منهج السلف، إن كان يعني يستدركون. لكن في زماننا الآن الإنسان يندهش أنك تجد ولاء من كثير وليس الكل من علماء الأشاعرة حتى ظاهر الصوفية القبورية والباطلة الوثنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجهة بدل لكن أمس يعني قضية خلق الله آدم على صوته بإيجاز سبيل، هل قرأت الرسائل؟ يعني أحيانا بعض الناس لا يقرأ، بعض الناس لا يقرأ، بالذات في كتب الأعقاب، هذا المشكلة. هل قرأتم شيئا مصدقا في هذا؟ الجواب أقول يعني كثير يقول لا. فمسألة حديث بأن الله خلق آدم على صوته، طبعا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، لم ينفصل الضمير إن الله خلق آدم على صورته، بعض يقول الضمير يعود إلى آدم، هذا كلام باطل. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا كلام جميل. بعض الذين يقول إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود للمظلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضرب أحدكم بين رجليه الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فيقول الضمير انهاء انهاء بين الرجل، وهذا مسلم بل هو صحيح عن ابن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد والصحيح، وأخطأ من ذلك رحمه الله. والصحيح أن الضمير يعود على الرحمن، ماذا يقول الذهبي رحمه الله عندما تكلم على هذا الميزان؟ الميزان هذا الكتاب، وكتاب في الميزان لكنه كلمات تختلف، يعني صح التقدير من الذهبي.